بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مع قاعدة جديدة من قواعد السعادة، وهي قول الله عز وجل: والصلح خير. هذه القاعدة وردت ضمن آية جاء الحديث فيها عما يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي إلى اختلاف وافتراق. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه في الحقيقة قاعدة من قواعد بناء المجتمع وإصلاحه ككل وتدارك أسباب تفككه. هذه القاعدة من أعظم القواعد التي تؤدي إلى حفظ المجتمعات ورقيها. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية ورد في سورة تسمى سورة النساء، وهي نفس السورة التي ورد فيها قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما أي الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فالطرفان اللذان يأتيان للإصلاح، لو كانت النية فعلا، لو كان العزم موجودا فعلا على الإصلاح، فالله عز وجل يوفق بين الاثنين. إن يريد إصلاحا، يعني الحكم الذي هو من قبل الزوج والحكم الذي من قبل الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وانظر لما ختمت به الآية: إن الله كان عليما خبيرا، لا يخفى عليه شيء أبدا سبحانه، يعلم السر وأخفى. وهذه القاعدة قاعدة مضطردة، قاعدة مطلقة. فالصلح الحقيقي هو الذي تسكن إليه النفوس ويزيل الخلاف على الإطلاق بسببه، ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما يكون من اتفاق بين الحكمين أو غير ذلك كما سنبين. فالمرأة إذا خافت نشوز زوجها، يعني ترفعه عليها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا، بأن تسمح وتتنازل عن بعض حقوقها لزوجها كي يظل العقد موجودا وتظل الزوجية باقية، كي يبقي الزوج الزوجة في عصمته. أن ترضى مثلا بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم، أو أن تسقط حقها بالكلية، فمثلا تزوج الرجل بأكثر من امرأة فتقول له مثلا إحداهما: لا أريد أن تبيت عندي مثلا، قد أسقطت حقي. هذا لها. أو أن تهب يومها وليلتها لضرتها أو للزوجة الأخرى. فإذا اتفق على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس ولا شيء عليها ولا على الزوج، ويجوز حينئذ للزوج أن يبقى معها ويبقيها على هذه الحالة، وهذا خير من الفرقة كما قال الله تعالى: والصلح خير. إلا إذا كانت هناك دواع أخرى ربما تقتضي أن تكون الفرقة بالنسبة للزوجة أفضل، كأن يكون هناك ظلم يقع عليها أو غير ذلك، أو هي لا تحتمل شيئا مما ذكرنا ونحوه. ويؤخذ من عموم هذا اللفظ من قوله تعالى: والصلح خير، أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، بمعنى بيني وبينك منازعة، بين زوجي وزوجة منازعة، لابد أن أتنازل عن بعض حقي حتى يتم الصلح، وكذلك هي تتنازل عن شيء من حقها حتى يتم الصلح. فالصلح بين من بينهما حق ومنازعة خير من استقصاء كل من الطرفين كل حقه. والصلح جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا، فإنه لا يكون صلحا حينئذ، وإنما يكون جورا. واعلم أخي أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وهذا الكلام ينطبق على هذا الحكم. فالله عز وجل حينما ذكر هذا الحكم العظيم وهو الصلح ذكر المقتضي لذلك، فنبه على أنه خير وقال: والصلح خير، والخير كل عاقل يرغب فيه ويطلبه، وحث المؤمن عليه ورغبه فيه بذلك. ثم ذكر المانع فقال: وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، وهو الحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا. فينبغي لكم معشر المؤمنين أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وأن تستبدلوا به ضده وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. يعني ليس دوما أن يستقصي الإنسان كل ما له، ولابد أن يأخذ كل حقه، لأن الصلح خير، وربما يقتضي الصلح أن تتنازل عن شيء من الحق. فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل عليه حينئذ الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله: بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعصر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى إلا أن يؤدي ما عليه، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإذا كان خصمه مثله اشتد الأمر. ومن تأمر القرآن وجد سعة هذه القاعدة من جهة التطبيق. فبالإضافة إلى ما ذكرنا من الأمر بين الزوج وزوجه، فإننا نجد في القرآن حثا أيضا على الصلح بين المقتتلين، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وانظر لألفاظ القرآن: سماهم مؤمنين مع وقوع الاقتتال، ليسوا بكفرة وليسوا بمنافقين. وإن طائفتان من المؤمنين، ونعلم أن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، فقد يكون الإنسان مؤمنا ويقع منه اقتتال، بل سمى القاتل أخا للمقتول، كما في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان. وهذا في سياق الحديث عن حكم القصاص، حتى يعلم الذين يتهورون في إصدار الأحكام على الناس ويتهمون الناس بالباطل بالتكفير وغير ذلك بسبب وقوع بعض المنكرات منهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأيضا أثنى على الساعين في الإصلاح بين الناس فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولما وقع التنازع بين الصحابة في أمر الأنفال نزلت سورة كاملة تعالج هذا الأمر. هل بدأت السورة ببيان الحكم وتقسيم المغانم؟ لا، بل جاء هذا الحكم وهذا التقسيم بعد 40 آية. طيب بما بدأت السورة؟ بدأت بأمور في غاية الأهمية ومن أعظمها الإصلاح وإصلاح ذات البين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. طيب كيف تقسم؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فلم يأتي الجواب عن الأنفال مباشرة، بل جاء الأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأصول الكبار إذا غابت كانت سببا، كان غيابها سببا في شر عريض. ولعل من أسرار إرجاء وتأخير الجواب عن هذا التساؤل بيان أن التقاتل على الدنيا ومنها الأنفال سبب في فساد ذات البين، وهذا واقع بكثرة بين الناس، تجد أغلب المشاكل التي بين الناس سببها التقاتل على الدنيا والتنافس عليها والتنازع. بل أول جريمة قتل وقعت كما ذكرنا في درس التفسير بين ابني آدم كان سببها أيضا التنافس على الدنيا وشهواتها من قبل الباغي الذي قتل أخاه. ولذا وجدنا هذه الصورة تربي فينا هذا المعنى وتبين أهمية الإصلاح وأهمية إصلاح ذات البين. بل مما يؤكد هذا المعنى أن الشريعة أجازت الأخذ من الزكاة لمن غرم بسبب الإصلاح بين الناس. بمعنى إنسان أصلح بين متقاتلين وكانت هناك ديات ستدفع مثلا أو دية ستدفع وهو تحملها حتى يتم هذا الصلح وصار غارما لا مال له، ففي هذه الحالة يجوز أن يعطى هذا الإنسان من الزكاة. وهذا هذا الذي ذكر في أصناف الذين يستحقون الزكاة في قوله تعالى والغارمين منهم هذا النوع. بل تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ترغب في الصلح وتحذر من الشحناء، تجد ربط العبادة وربط المغفرة وربط الخير بإزالة الشحناء وتحقيق الصلح. فمثلا تفتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس فيغفر لكل مؤمن أو لكل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وكذلك ما يحصل أيضا في ليلة النصف من شعبان حينما يطلع الله عز وجل على خلقه يغفر لكل خلقه إلا مشاحن أو مشرك. وهذا يبين لنا كيف رغب الشرع في إزالة الشحناء من النفوس وفي إحلال الصلح والتآلف بين القلوب، وليس كما يفعل البعض من تهييج الناس حتى يظل البغض وتظل الكراهية وتظل الشحناء موجودة بين الأفراد. أضرب لذلك مثلا في أسرتين مثلا وقع بينهما ما يقع من الاقتتال كما يحصل مثلا من الثأر بين الناس في الصعيد ونحو ذلك، وتم بالفعل الإصلاح بينهما ورضيت جميع الأطراف. فإذا رأيت إنسانا بعد ذلك يأتي مثلا بصور القتلى وقد سجلها مثلا في بعض الأفلام أو في بعض الصور، ويأتي لهذه الأسرة ويقول لهم انظروا كيف قتل هذا الشاب المكتمل حيوية ونضارة، كيف يعني اغتيل شبابه وبراءته، وانظروا لهؤلاء الأطفال الذين قتلوا، ويأتي للأسرة الأخرى ويفعل ذلك، ماذا تتوقعون؟ حتى ولو كان قد تم الصلح تتوقع مزيد من الدماء بعد ذلك. هذا ما تفعله في واقعنا بعض القنوات حينما تعيد المواجع على مسامع الناس ومرأى الناس حتى يظل الاحتراب والاقتتال بين الناس، لا ترغب مثلا في الصلح ولا تذكر ما أتى به الشرع مثلا من مما يكون في مثل هذه المواقف، ولا تحبب الناس في ذلك، لا، بل تريد أن يظل الاشتعال وتظل الفتنة موجودة بين الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك إخواني حينما نعود إلى الشرع وننظر في حقوق الناس وفي حق من ظلم وكيف تداوى الجراح وكيف تعالج المشاكل، تجد ما من مشكلة في واقعنا إلا وجدت لها حلا في شرع الله عز وجل. فإذا طبقنا فعلا هذه القاعدة وأخذناها في حياتنا سعدنا بتطبيق شرع الله عز وجل. وكثير من القواعد إن لم يكن جلها نستطيع أن نقوم بها نحن، وليس الأمر يعلق بحكومات أو برؤساء أو غير ذلك، بل نستطيع أن نطبق الكثير من الشرع أو جل الشرع في بيوتنا وعلى أنفسنا إن كنا حقا نسعى في تطبيقه في واقعنا. أختم بما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة لتطبيق هذه القاعدة، حتى صدق فيه قول من قال المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت المصلحون جميعا، يعني هي المصلحون أصابع جمعت في يد، هذه اليد هي محمد صلى الله عليه وسلم. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. من أمثلة ذلك أنه لما أراد فراق سودة بنت زمع رضي الله عنها أراد تطليقها، كانت امرأة عاقلة رشيدة فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها على ذلك. أيضا طبق هذه القاعدة صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة وهي أمة أعتقتها عائشة، فلما صارت حرة كرهت أن تبقى مع زوجها وكان زوجها عبدا، كرهت أن تبقى معه مع أنه كان شديد التعلق بها، حتى قال ابن عباس وهو يصف حب ذاك الرجل لها وكان يسمى مغيثا، اسمه مغيث، قال: لكأني به في طرق المدينة ونواحيها يمشي يعني، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. شوف تعلق الرجل بهذه المرأة بزوجه، ومع ذلك لأن الحرية جعلتها لها الحرية أن تبقى معه أو تتركه اختارت أن تفارقه مع شدة حبه لها، حتى كان يسير في طرقات المدينة يبكي ويترضاها حتى تبقي عليه ولا تفعل. ماذا فعل الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم حيال هذه القضية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. والحديث في البخاري. انظروا لالتزام النبي صلى الله عليه وسلم لحدود الشرع، مع أنه لو أمرها أن تراجعه لالتزمت وفعلت، لكنه يعلم أن الشرع لم يلزمها بذلك، فكيف أنا ألزمها؟ فماذا يفعل، ماذا تقول في بعض الأزواج حينما يلزم امرأته مثلا بشيء لم يلزمها به الشرع؟ يلزمها مثلا أن تصوم الاثنين والخميس، وربما يعاقبها أو يغضب منها مثلا أو يؤنبها إن لم تفعل ذلك، والشرع ما ألزمها بذلك. يلزمها مثلا تقوم من الليل وتصلي، والشرع ما ألزمها بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرغب في قيام الليل عليا وفاطمة قال: لو صليتما، ترغيب فقط حث، ولما لم يفعل ما عنفهما صلى الله عليه وسلم. أو مثلا كبعض هؤلاء، وهذا من العجب، يلزمها ألا تنام بعد أن يخرج للعمل، أن تظل متيقظة في البيت. طب ماذا أفعل؟ فعلي شؤون البيت، اغسل المواعين، رتبي كده. طب خلصت برضو خليكي صاحية لحد ما يجي، ممنوع تنامي لحد ما يجي. حقيقي مشاكل تأتي وتعرض على العلماء وتعرض علينا وإلى الله المشتكى. هذا سببه جهل هذا الرجل وأمثاله بالحقوق والواجبات التي له والذي يلزم أن يفعله مع المرأة والذي ليس يشرع له في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول لبريرة: راجعيه، راجعيه، فهي تمتثل، وإنما قال: لو راجعته. فاستشعرت، انظر أيضا للأدب الذي في عند بريرة، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ ماذا تفهم أخي من هذا؟ أنه لو أمرها لإيه؟ لفعلت وامتثلت. فقال: إنما أنا أشفع، يعني كأنه يقول لها: قبلت الشفاعة كان بها، لم تقبل لا شيء عليك. فلما فهمت ذلك قالت: لا حاجة لي فيه. فانظر كيف كان يحاول صلى الله عليه وسلم أن يكون واسطة خير بين زوجين انفصل وشفع لأحد الطرفين لعله يقبل، فلم يشأ أن يجبر، لأن من أركان الحياة الزوجية الحب والرغبة. وآخر هذه الأمثلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء لما أخبر أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. إذن الأمر يعني غير مستبعد أن يقع مثل هذا بين أفضل البشر وأفضل الخلق بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل الحال أن اقتتلوا في بعض الأحيان، ما كفر بعضهم بعضا وما انتهت الحياة التي كانت بينهم، وإنما عاد الأمر إلى ما كان عليه وردت الحقوق إلى أصحابها وعادت لحمة المجتمع مرة أخرى، واتفقوا واتحدوا جميعا على الهدف الذي يسيرون عليه. والذي يقلب إخواني كتب السير يجد نماذج مشرقة لجهود فردية في الإصلاح بين الناس على مستويات شتى، وهذا بلا شك يؤدي إلى حياة مطمئنة، حياة مستقرة، حينما نطبق مثل هذه القواعد المباركة. والصلح خير، فهنيئا لما جعله الله من خيار الناس الساعين في الإصلاح بينهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.